قال وقد تقيد المشروطة والعرفية العامتان، المشروطة والعرفية العامتان، وتقيد الوقتيتان أي الوقتية والمنتشرة المطلقتان باللا دوام الذاتي، باللا دوام الذاتي، أي قد تقيد كل واحدة من هذه القضايا المذكورة باللا دوام الذاتي، فتسمى المشروطة العامة المقيدة باللا دوام المشروطة الخاصة، المشروطة الخاصة. قال منصوب على أنه مفعول تسمى، يعني المشروطة الخاصة منصوبة على أنها مفعول تسمى، مش قال تسمى المشروطة، تسمى هي المشروطة الخاصة، هيك يعني كلام. وتسمى العرفية العامة المقيدة باللا دوام العرفية الخاصة، وتسمى الوقتية المطلقة المقيدة به يعني باللا دوام، به يعني باللا دوام الوقتية فقط، يعني نشيل منها كلمة المطلقة. وتسمى المنتشرة المطلقة المقيدة، ما ذكر مقيدة بإيش؟ يعني المقيدة باللا دوام المنتشرة. فالمشروطة الخاصة إن كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فتركيبها من مشروطة عامة موجبة وهي الجزء الأول، ومطلقة عامة سالبة وهي مفهوم اللا دوام. هي في الحقيقة المطلقة العامة ليست مفهوم نفس مفهوم اللا دوام، بل هي لازم اللا دوام، هي لازم اللا دوام. يعني عندنا المشروطة العامة، المشروطة العامة كيف، من هي صورتها العامة؟ بالضرورة، بالضرورة، يعني هي من الضروريات، المشروطة العامة من الضروريات بالضرورة، ما دام جيم ذات الموجود، ما دام جيم هذه المشروطة العامة، هذه المشروطة العامة. الآن عندما نقول نحن، لاحظوا هذه مشروطة عامة موجبة ولا سالبة؟ موجبة. لأنه بالضرورة ليس جيم با تكون سالبة أو جيم ليس با، سوف نأخذ السالبة في الحالة الأخرى. الآن لما أقول لا دائما، ما معنى قولي لا دائما؟ يعني بالضرورة جيم با ما دام جيم، لا دائما، لا دائما، ما معنى قولي لا دائما؟ ما معنى قولي لا دائما؟ احنا هنا نثبت با لجيم بالضرورة، بشرط جيم، صح؟ لكن بعد ذلك اقول لا دائما، بمعنى ثبوت با لجيم ليس دائما، ثبوت با لجيم ليس دائما. فإذا كان ثبوت با لجيم ليس دائما فمعناها ماذا؟ نخرجه من ضرورة فقط، ليس ضرورة. أنا أقول مثلا هذا الكأس دائما على الطاولة، صح؟ فهنا ثبتت علوية الكأس للطاولة دائما، صح؟ لكن عندما أقول الكأس على الطاولة لا دائما، إيش معناها؟ انه احيانا يعني احيانا يكون على الطاوله واحيانا لا يكون على الطاوله. عندما اقول الكاس على الطاوله بعدين اقول لا دائما، يعني احيانا لا يكون على الطاوله، هذا هو الذي يريدون. فاذا كان ثبوت المحمول للموضوع لا دائما معناه أن سلب المحمول على الموضوع يكون واقعاً، يكون واقعاً في الجملة. إيش يعني في الجملة؟ يعني أحياناً في بعض الأحيان ولو لحظة، إما أن يكون دائمياً أو أن لا يكون. إذا دائماً طيب دائماً، لكن لا دائماً معناته أحياناً لا يكون، أحياناً لا يكون. فهذا قال معنى قولي لا دائماً، لا دائماً، قال اللا دوام مفهوم، هو عبر عنه قال مفهوم اللا دوام هو عبارة عن مطلقة عامة، مطلقة عامة مساوية للأصل في الكم مخالفة لها في الكيف. هذا الكيف ما هو؟ كيف الأصل هذا بسموه طلع، هذا بسموه الأصل أو صدر القضية، صدرها أو أصلها، هذا بسموه العزم أو الجزء الثاني أو قيد القضية، بسموه القيد أحيانا، أو بسموه هذه المقدمة أحيانا، بسموه هذه المركبة، أو بسموه هذا الصدر، وهذه بسموها المركبة، أو هذه بسموها البسيطة، وهذه بسموها المركبة أحيانا. لهم تسميات كثيرة في كتب المنطق، أحيانا يسمون هذا الصدر، وهذا بسموه العجز، أو هذا بسموه البسيطة، وهذه بسموها المركبة، لأنها هي التي بها يتم التركيب. على أي حال، هنا لاحظوا ثبوت بال جيم دائم دائم دائم ما دام جيم، لكن في لحظة صار لا دائما. فلما ثبت اللا دوام، لما ثبت اللا دوام معناته هنا كانت موجبة، شو صارت؟ سالبة. فانسلب المحمول عن الموضوع ولو لحظة لكي ينقطع الدوام، لأنه صار لا دوام. فعندما ينسلب الشيء عن الشيء ولو لحظة، ماذا تكون هذه القضية؟ ماذا نسميها؟ المطلقة العامة، لكنها مطلقة عامة سالبة. فهنا لاحظوا الأصل ثابت بسبب ثبوت المحمول للموضوع، لكن هنا صارت كأني قلت، لما قلت لا دائما كأني قلت جيم ليس باء بالفعل. واضح؟ إيش يعني بالفعل؟ يعني بالإطلاق العام، يعني ولو لحظة. معنى لا دوام معناه جيم ليس باء حاصله أو لازمه، لازم اللا دوام، ليس مفهوم اللا دوام. المفهوم اللا دوام ما هو مفهومه المطابقي؟ هو كون الشيء غير دائم، هذا هو مفهوم المطابقي، وليس مفهومه هو المطلق العام. لاحظ؟ لكن الإطلاق العام المخالف للأصل في الكيف لازم للا دوام. الأصل إذا كان ثابتاً ثبوت بال جيم دائم دائم دائم دائم، لكن أحياناً انقطع، فلما انقطع تحققت سالبة مطلقة عامة، تحققت سالبة مطلقة عامة. واضح الكلام؟ طيب، يعني إذا قلنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً لا دائما، لا دائما معناه أنه أحيانا لا يكون متحرك الأصابع، فتصدق تصدق إيش؟ بعض الكاتب ليس متحرك الأصابع بالفعل، تصدق لا شيء، مش قلنا مساوية لها في الكم مخالفة لها في الكيف. فهنا قلنا كل جيء مثلا، إذا قلنا بالضرورة كل جيم ما دام جيم لا دائما فيصدق، فيصدق ايش هنا؟ مين نقلني؟ كل جيم ما دام جيم لا دائما، ماذا يصدق هنا؟ لا شيء من جيم باب بالفعل، بالإطلاق العام. فهنا تكون مساوية لها في الكم، شوف هذه كل وهذه لا شيء، لكنها مخالفة لها في الكيف. إن في لحظة من اللحظات، في لحظة، هذا معناها ماذا؟ في لحظة من اللحظات على الأقل على الأقل في لحظة من اللحظات على at least in a second in a moment at least once in a life على أقل مرة ولو في لحظة عرفت كيف يكون لا شيء جين بعد هذا معناه لأنه تفسير لله دوام تفسير لله دوام طيب لاحظوا إذا كانت القضية بالسالبة بالضرورة جيم ليس ب ما دام جيم فهنا ب مسلوبة عن جيم دائما ما دام جيم دائما ما دام جيم بالضرورة يعني ما بالضرورة تستلزم الدوام واضح فإذا قلنا لا دائما فهنا كان لاحظ هنا كان منقطع النسبة نسبة مقطوعة يعني ليس هنالك هنالك دوام للسل يعني لاحظ الكأس ليس على الطاولة الكأس ليس على الطاولة دائما ما دام مثلا كأسا أو الأخير لا دائما يعني أحيانا يطلق أنه على الطاولة فيكون هنا إيه اللا دوام ماذا يعني هنا أيوة نفي هذه فتكون عبارة عن جيم باء بالفعل لاحظ هنا سل هنا إثبات هنا إثبات هذا مفهوم اللا دوام أو بمعنى لازم اللا دوام اللا دوام إذا كان صدر القضية موجبا يكون عبارة عن مطلقة عامة سالبة وإذا كان صدر القضية سالبا يكون اللا دوام مفسرا بإيه؟ بمطلقة عامة موجبة واضح الكلام؟ الآن نتكلم في اللا ضرورة خلاص هذا؟ لم يتضح يعني لماذا هذا شيء تغيير الكيف و انسى الكيف والكم نعم لم نتكلم في الكيف والكم الآن انسى الكيف والكم جيم با ما دام جيم صح واضح مجمع. عندما قلنا لا دائما معناها جيم ليس با بالفعل هذا واضح يعني مثلا الإنسان حيوان ما دام إنسان لا دائما نعم أيوة جيم يساوي جيم ليس با يعني ليس يساوي يؤدي يحتاج إلى هذا حتى لحظة هذا واضح هذا المعنى واضح نعم نحس الصدر واضح نعم طيب عندما نقول لا دائما ما معنى الصدر دوام ثبوت بالجيم عندما نقول لا دائما معناها نفينا باع الجيم ولو في لحظة هذا المعنى واضح نعم أه؟ نعم يحتاج لحصول هذا حتى يصدق يحتاج في لحظة بالفعل أن لا تكون أن لا تكون جيم باء هذا معنى لا دوام هذا معنى لا دوام يعني عندما أقول مثلا مصطفى يأتي دائما إلى الدرس مصطفى يحضر دائما الدرس لكن عندما أقول مصطفى يأتي إلى الدرس لا دائما فحتى يصدق هذا اللا دوام على مصطفى أن لا يأتي ولو مرة في الدرس واضح؟ هذا هو الآن إذا كانت القضية أصلها سالب فالأمر بالعكس يعني هنا جيم ليس با ما دام جيم عندما نقول لا دائما معنى جيم با بالفعل هل نستطيع أن نقول أن الأمثلة في الكتاب لا تشرح المعاني بشكل واضحة؟ لا الأمثلة المقصود من المثال المقصود من المثال على أولا المثال للتوضيح المعنى ثانيا المثال على فرض صدقه المثال يكون دائما على فرض أنه صحيح فدائما الطلاب يعني إذا ناقشنا الأمثلة كثير يعني أقول لك يا شيخ يعني لا يمكن أن تجد كتابا إلا ما رحم ربي، يعني لا يمكن أن تجد كتابا تطرح فيه جميع الأمثلة، صعب جدا. كثير من الأمثلة فيها مناقشات، لو ناقشتها لوجدت أنه خطأ، المثال نفسه خطأ. لكن قال العلماء المناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين، لأنه المثال هو على فرض صدقه. نعم. واضح؟ نعم. يعني مثلا هنا ما هو المثل حيث يعني يكون النسبة بين باء والجيم بالضرورة ما دام جيم، لكن أحيانا يقع لا يعني يقع خلاف الكتاب. كل كاتب متحرك الأفاض أي كل كاتب، بس هذا الوصف هذا الحرف الأصابع ما دام كاتب. واضح هذا المثال هنا، هذه شرطية، هذه القضية مشروطة. نعم. مشروطة عامة، معنى ما دام هنا بشرط كوني كاتب، بشرط كوني كاتب. لا دائما، لا دائما هنا معناها انه الكاتب احيانا لا يكون متحرك الاصابع، مش هيك؟ احيانا لا يكون، نعم، بعض الكاتب، بعض ما يصدق عليه الكاتب، يعني ما يصدق عليه نعم، بعد ما يصدق عليه الكاتب، هذه معناها زيد مثلا ليس بمتحرك الأصابع بالفعل. هنا باب شفينا التحرك الأصابع إلى كتابته لكتابة الزيت. لا لا، هنا لا ينظر إلى ما دام، لا ينظر الى الشرط، هذا الشرط ماخوذ بالفضل، مشروطة العامة لانه بالفعل، المعنى بالفعل، انه معنى كلمة بالفعل انه ليس بالضرورة ولا دائما ولا فهنا النظر الى هذه القضية لا ينظر فيها، لا يراعى فيها الضرورة ولا يراعى فيها الشرط ولا يراعى فيها الشرط. حاضر، دعونا يعني الموجهات الآن، يعني لأنها أنتم يعني حديثوا عهد بها لم تألفوها، تجدونها فيها نوع من الصعوبة، لكن هي في الحقيقة سهلة، صدقوني يا زهر. بعد 32 سنة. لا لا لا، سهلة سهلة. يعني الواحد الساعة 10 بالليل بتكون ذهنه. طيب نيجي لمفهوم اللا ضرورة. ايش معنى اللا دوام؟ اللا دوام هو نقض الدوام، اي حصول المطلقة العامة. لاحظ الدوام معروف، اللا دوام هو نقيض الدوام، رفع الدوام، نقض الدوام. ما هو نقيض الدوام؟ الانقطاع. الانقطاع إذا كان ثابتا، إذا كانت النسبة ثابتة، إذا كانت النسبة ثابتة، فاللا دوام معناها سلب تلك النسبة ولو لحظة. لاحظ. طيب إذا كانت النسبة مسلوبة فلا دوام معناه إثبات تلك النسبة ولا لحظة. هذا هو باختصار وبساطة، يعني واضح؟ طيب الآن ما معنى الضرورة؟ الوجوب العقلي. الوجوب العقلي. ما معنى لا ضرورة؟ نفي الضرورة، يعني رفع الضرورة، يعني نقض الضرورة. ما هو رفع الضرورة؟ إن كان خاص أو الاستحالة العقلية. هذا إذا كان العام، ذكرنا مرة الماضية واجد جائز عقلي بمعنى الأخص ومستحيل، وقلنا رفع الضرورة معناها إثبات أحدهما، صح؟ طيب هل إذا كانت إيش نسبة إيجابية، لكن إذا كانت نسبة سلبية صح ولا لا؟ شرحنا. إذا دائما الذي يجمع ما قلته هو الإمكان العام، إذا رفع الضرورة هو الإمكان العام. إذا كما أن اللا دوام هو عبارة عن مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف، كما أن اللا دوام هو قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف، فاللا ضرورة عبارة عن ممكنة عامة مخالفة للأصل في الكيف. كان أحد النتائج من الممكن العام أن تكون بالضرورة، فكيف نقول أنها نقيدة ضرورة؟ ما فهمت السؤال. يعني إن كان أمر ما ممكن عام، فأما أن يكون جيم باء بالضرورة أو جيم ليس باء بالإمكان الخاص، ليس كذلك؟ نعم. فيعني ظننت أني فهمت المسألة تماما واشتغلت فيه، لكن بعدين وجدت أني قلت أن أحد النتائج جيم باء بالضرورة ومعنى ممكن عام نقيض الضرورة، فقلت هذا نقيض ليس كذلك. شبه، أنا أعرف أنه مشهورة لكن لن نستطيع أن نحلها. لا لا، هي ليس كذلك المسألة. هنالك فرق بين الإمكان العام الضرورة، الإمكان العام لقضية موجبة والإمكان العام لقضية سالبة. ما معنى الإمكان العام في القضية الموجبة أو السالبة؟ ما معنى الإمكان العام؟ رفع الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة، هذا معنى. تفهمت هذا المعنى؟ فهمت ما معنى رفع الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة يا مصطفى؟ نعم، ليس ضروري. يعني إذا كان جيم باء، فما معنى الإمكان العام؟ جيم بالإمكان العام، ما معنى جيم باء بالإمكان العام؟ جيم ليس باء ليس ضروري. معناه أن جيم ليس باء ليس ضروريا. إيش يعني جيم باء ليس باء ليس باء ليس ضروريا؟ إيش معنى؟ ليس ضروريا، لا يكون ب لا يكون باء جيم. إما أن يكون جيم باء ضروريا، إذا كان جيم ليس باء ليس ضروريا، ما معناها؟ جيم باء جيم باء ضروري أو جيم باء ممكن ليس ضروريا، واضح الآن؟ طيب لكن إذا قلنا جيم ليس باء بالإمكان العام، معناها ما معناها؟ معناها إنه جيم هي باء ليس ضروريا. لاحظ إذا كان رفع الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة، إذا كانت هذه سالبة هذه يجب أن تكون موجبة. معنى هذه جيم باء ليس ضروريا، يعني أن كون جيم هي باء، فما معناها هذه؟ إنه جيم باء ليس ضروريا. إيش معناها؟ جيم ليس باء إما ضروري، إما جيم ليس باء ضروري، هذا هو الاستحالة العقلية، أو جيم ليس باء أو جيم ليس باء جيم باء بالإمكان الخاص، جيم باء بالإمكان الخاص، أو نار جيم ليس باء بالإمكان الخاص. نعم، جيم ليس باء الجيم ليس باء، جيم ليس باء بالإمكان الأخر، والجيم باء بالإمكان الأخر نفس الشيء. طيب جيم ليس باء بالضرورة، بالضرورة هنا جيم ليس باء بالإمكان العام، هنا السؤال إيش في؟ معنى أن الجيم ليس باء ليس ضروري، إما يكون الجيم باء بالضرورة. نعم، هذه جيم ليس باء بالخاص، جيم ليس باء بالإمكان الخاص أو جيم باء بالإمكان الخاص. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة، لكن مع ذلك كيف نقول أن ممكن عام نقيض الضرورة وأحد النتائج جيم باء بالضرورة؟ لا يا عم الله، مش هذا هو تخلط الأمور. نحن عندما نتكلم عن الضرورة، عن الإمكان الخاص، الإمكان العام، نقول مفهوم الإمكان العام مفهوم الإمكان العام انظر إليه. مفهوم الإمكان العام في قضية إيجابية في قضية مطلقة هو رفع الضرورة عن الجانب المخالف للنسبة. ليس على الإطلاق. ما ليس على الإطلاق. إنه في هناك شيء. هذا إمكان عام. في شيء اسمه الإمكان الخاص. الإمكان الخاص هو رفع الضرورة عن طرفين النسبة. ما معنى طرفين النسبة؟ يعني زيد في البيت. لس بالإمكان الخاص ما معناها؟ إنه زيد يمكن أن يكون في البيت ولا يكون. لا يجب أبدا أن يكون زيد في البيت ولا يجب أبدا أن يكون زيد ليس في البيت. واضح؟ إذن لا نخلط بين الإمكان الخاص والإمكان العام. ثم رفع ثم الإمكان العام رفع ضرورة عن الطرف المخالف للنسبة لا عن الطرف. فإذا رفعت عن الطرف المخالف يبقى الطرف الموافق إما ضروريا إما أن يكون ضروريا أو ممكنا بالإمكان. طيب الإمكان الخاص عن طرفين النسبة. الآن يا سادة الكرام نرجع للإمكان العام أنها قولي مثلا جيم با جيم با في أي قضية إحنا مثلا في المطلق العام جيم با بالإطلاق العام أو بالفعل في الوجودية لا ضرورية مثلا جيم باء بالفعل لا بالضرورة لا بالضرورة. ما معنى قولي لا بالضرورة؟ هو يرفع رفع لا لحظة مفهوم الضرورة هنا الضرورة هي الوجوب العقلي. اللا ضرورة مطلقا اللا ضرورة مطلقا ما معناها؟ الكلام لأنها نقيم الضرورة رفعنا الضرورة لاحظ فثبت الإمكان العام. إذا ثبت الإمكان العام انتفت الضرورة. واضح؟ مش واضحة عندك؟ واضح. عندما نقول إنه هذا الشيء واجب عقلا هذا الشيء واجب عقلا ما نقيضه؟ ممكن إنه هذا الشيء ليس بواجب عقلا ليس بواجب عقلا. ما معنى كونه ليس بواجب عقلا؟ الإمكان العام ممكن أن اللي هو الإمكان العام ما معنى؟ إما أن يكون هذا الشيء مستحيل أو ممكن بالمعنى أو ممكن بالمعنى الآخر. واضح يعني مش واضح؟ إذا ما في تنافي بين كون الشيء لا ضروريا من جهة وكونه واجبا من جهة أخرى. لاحظ صح؟ هنا عندما أقول لا للضرورة لاحظ رفع الضرورة رفعنا الضرورة فثبت الإمكان العام. لاحظوا هنا الجيم باء بالفعل فهذه تستلزم أن الجيم ليس باء معنى قولي لا للضرورة كأنها تكافئ تكافئ قولي جيم ليس باء بالإمكان العام. واضح؟ جيم ليس باء بالإمكان. فهذا الشق الآخر يعني هذا الشق جيم باء بالفعل واضح. لما أقول لا للضرورة هذا الشق معناه جيم ليس باء بالإمكان العام. فهذه القضية هذه أصلا إيش هي القضية؟ صبر القضية. إيش هي؟ هو المطلق عام والموجبة. إذا تكون هذه إيش؟ جيم ليس باء بالإمكان ممكن العامة سالبة. ممكن عامة سالبة. فالذي هذا هذه القضية أصلا مطلقة عامة موجبة قيدناها بقيد اللا ضرورة فبصير اسمها الوجودية كانت اسمها المطلقة العامة فبصير اسمها الوجودية اللا ضرورية. الوجودية لاحظ نشأ عندي قضية جديدة الوجودية اللا ضرورية تتركب من الوجودية لا ضرورية إما موجبة أو سالبة صح؟ الإيجاب والسلب في القضايا المركبة هو باعتبار القسم الأول منها هو باعتبار صدر القضية فإذا كان صدر القضية موجبة تعتبر القضية بالتعريف موجبة by definition يعني هيك بالتعريف تعتبر موجبة صلاحها عندها وإذا كان صدر القضية سالبا تعتبر القضية سالبا لأنه في الحقيقة القضية تتركب من إيجاب وسلب فماذا نعتبرها؟ نعتبرها موجبة ولا نعتبرها سالبة؟ فقالوا بالتعريف نعتبر إذا كان صدر القضية موجبة تكون القضية موجبة وإذا كان صدرها سالبا تكون القضية سالبة فإذا الوجودية لا ضرورية ماذا تركب؟ الوجودية لا ضرورية إما موجبة أو سالبة فإذا كانت موجبة من ماذا تتركب؟ تتركب من مطلقة عامة موجبة وممكنة عامة سالبة وإذا كانت سالبة تكون مركبة من ماذا؟ إذا كانت الوجودية لا ضرورية سالبة تكون مركبة من إيه؟ مطلقة عامة سالبة وممكنة عامة موجبة وهكذا فلاحظ جيم باب الفعل لا بالضرورة فلما قلنا لا بالضرورة ثبت الإمكان العام ثبت الإمكان العام في يعني مخالفا لكيف الأصل فإذا كانت هنا جيم ليس باب الفعل لا بالضرورة فجيم باب الإمكان العام الآن دعونا نقرأ أنا حبيت أفهم يعني أوضح مفهوم اللا ضرورة واللا دوام لماذا يقول وهي مفهوم اللا دوام نرجع مرة أخرى يقول يقول هذه القضايا المشروطة العامة والعرفية العامة والوقتيتان ما هما الوقتيتان والمنتشرة المطلقة قد تقيد بإيش؟ باللا دوام الذاتي باللا دوام الذاتي لماذا قال اللا دوام الذاتي ولم يقل اللا دوام الوصفي حتى ما يصير تناسي وتناقض أحيانا مع بعض القضايا اللي هي ضرورية بحسب الوصف أو دائمة بحسب الوصف وأحيانا لأنهم لم يبحثوا في هذا التركيب وأحيانا لأنهم لم يبحثوا في هذا التركيب قال أي قد تقيد كل واحدة من هذه القضايا المذكورة باللا دوام الذاتي فتسمى المشروطة العامة المقيدة باللا دوام المشروطة الخاصة لماذا تسمى المشروطة الخاصة؟ لأنها أخص من المشروطة العامة لأنك لاحظ كانت عامة ثم قيدتها بقيد فصارت أخص إذا لاحظ المشروطة الخاصة هي أخص من المشروطة العامة والعرفية الخاصة أخص من لاحظ لأنه هي مشروطة عامة وقيد دائم عليها إذا كل مشروطة خاصة هي مشروطة عامة وليس كل مشروطة عامة هي مشروطة خاصة وكل عرفية خاصة هي عرفية عامة وليس كل وكل وقتية هي وقتية مطلقة وليس العكس وكل منتشرة هي منتشرة مطلقة وليس العكس واضح؟ وتسمى الوقتية المطلقة المقيدة به يعني باللا دوام الوقتية وتسمى المنتشرة المطلقة المقيدة المنتشرة يعني المقيدة باللا دوام المنتشرة فالمشروطة الخاصة إن كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما لا دائما لاحظوا هذا المثال هذا المثال كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما هل يمكن فعلا أن يتحقق لا يعني قد تكون هذه القضية كاذبة يعني المثال ليس بالضرورة أن يكون قضية صادقة ملاحظ؟ يعني أحيانا قد تستشكلون المثال طب المثال خليه يكون مثال خاطئ إيش مش يعني خلي يكون القضية خاطئة يعني مثلا أنت تقول زيد في البيت هذه القضية صحيحة ولا لا إذا كان زيد في البيت طب إذا لم يكن زيد في البيت هذه القضية كاذبة طب ألا يصح أن أتي بمثال في قضية كاذبة لماذا لا؟ لأن القضية أحيانا تكون صادقة وأحيانا تكون كاذبة ليس هناك إشكال إحنا الآن نأتي بأمثلة على قضايا لا نأتي في قياس في القياس إذا كانت القضية كاذبة لا يضمن لا نضمن النتيجة أن تكون صادقة فإذا يكون القياس فاسدا صح؟ لذلك قال في السنة إيش؟ إخراج السنة. طيب راجعوني سؤال. طيب فتركيبها هذه تركيبها من ماذا؟ لاحظ هي هذه القضية ما هي؟ مشروطة عامة، مشروطة خاصة موجبة، مشروطة خاصة موجبة. فتركيبها من ماذا؟ من مشروطة عامة موجبة وإيش؟ ومطلقة عامة سالبة. أحسن. قال فتركيبها من مشروطة عامة موجبة وهي الجزء الأول ومطلقة عامة سالبة هي مفهوم لا دوام. قال لأن إيجاب المحمول لماذا يعني الآن لاحظوا يريد أن يشرح لنا لماذا المطلقة العامة هي مفهوم لا دوام أو لازم لا دوام أو مكافئة لا دائمة لماذا؟ قال لأن إيجاب المحمول للموضوع إيجاب المحمول للموضوع لاحظوا هذه مثلا قد تقيد بقيد لا دوام أيضا قد تقيد بقيد لا دوام لا دائما وتصبح اسمها إيش؟ وجودية لا دائمة. فلاحظوا ماذا يقول لأن إيجابة هذا نتكلم إحنا في القضية الموجبة لأن إيجاب المحمول للموضوع لا ثبوت بالجيم إذا لم يكن دائما كان السلب متحققا في الجملة. شوف ما أحسن العبارة لأن ثبوت المحمول أو إيجاب المحمول يعني ثبوت المحمول إيجاب الإيجاب عبارة على الثبوت عبارة على الثبوت صح ولا لا؟ قلنا إيقاع وثبوت وإيجاب لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما كان السلب متحققا بالجملة وهي معنى المطلقة العامة السالبة صح؟ أي كقولنا لا شيء من الكاتل متحرك الأصابع بالفعل لا شيء من المتحرك من الكاتل متحرك الأصابع بالفعل وإن كانت سالبة كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتل بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما هذه صارت إيش مشروطة خاصة سالبة وتركيبها من ماذا؟ من مشروطة عامة سالبة وهي ومطلقة عامة موجبة هي الجزء الأول موجبة عامة موجبة مطلقة عامة هي مفهوم اللا دوام لأن سلب المحمول عن الموضوع إذا لم يكن دائما كان الإيجاب محققا في الجملة يعني في بعض الأحيان وهو معنى الموجبة وهو معنى الموجبة المطلقة العامة البعض لما نقول متحقق في الجملة معناها متحقق في بعض الأفراد أو مسلوب في الجملة يعني مسلوب في بعض الأفراد كلمة بعض لما نقول مثلا بعض ألف باء هذا يطلق بكم فرد واحد ولو بواحد يعني نقول بعض الإنسان كذا هذا يصدق لو كان 99% من الناس خلاف ذلك صح ولا لا؟ قال ومنها هنا تبين أن الاعتبار في إيجاب القضية المركبة وسلبها أن الاعتبار في إيجاب القضية المركبة وسلبها بإيجاب الجزء الأول وسلبه يعني تنظر للجزء الأول في أي قضية مركبة هذا ليس خاص في المشروطة العامة والمشروطة الخاصة أي قضية مركبة أي قضية مركبة ما معنى قولنا قضية مركبة تتألف من قضيتين إحداهما موجبة والثانية سالبة هذا معنى قضية مركبة القضية المركبة تتألف من مركبتين طبعا عندهم التركيب لا يكون إلا بنفي الضرورة أو نفي اللادوام أو نفي الدوام في حالة خاصة جدا جدا جدا سوف نأخذها في العكس تسمى لا ضرورة في البعض أو لا دوام في البعض ليس لا دوام في الكل لكنه هو لا دوام ذاته ولا ضرورة ذاتية نفس الكلام عرفت كيف؟ لكنه لا ليس لا دوام في الكل بل لا دوام في البعض يعني أحيانا لا دوام في بشرط سوف ندرسه إن شاء الله في العقوس واضح؟ نعم إذن بحسب التعريف وبحسب ما اصطلحوا عليه تكون القضية المركبة موجبة إذا كان جزءها الأول موجبا وتكون سالبة إذا كان جزءها الأول سالبا. قال فإن كان الجزء الأول موجبا كانت القضية موجبة وإن كان سالبا كانت سالبة والجزء الثاني مخالف للجزء الأول في الكيف أي الإيجاب والسلب وموافق له في الكم أي الكلية والجزئية وسيجيء لهذا زيادة تحقيق نتركه حتى يحققه يعني لماذا تكون موافقة لها في الكم مخالفة لها في الكيف سوف يحقق ذلك في موضع لاحق. قال ومثال العرفية الخاصة إيجابا وسلبا ما مر في المشروطة الخاصة. طب لماذا يعني ما كلف نفسه بأن يأتي بمثال؟ لأن العرفية الخاصة هي عرفية عامة. لا لأن نفس المشروط الخاص المشروط العام في وصف الموضوع. بدي جواب جواب لا يرد عليه سؤال. جواب مضبوط. لأن مشروط عام عام من العرفية العامة. لا أخف من العرفية العامة. طبعا. المشروطة العامة إيش يكون؟ أخف من العرفية العامة. ولذلك كل ما صدق مثالا على المشروطة الخاصة على المشروطة العامة صدق مثالا على العرفية العامة. بس هذا هو ضرورة لأن الضرورة تستلزم الدوام. مش قلنا طب كل ضرورية مطلقة هل هي دائمة مطلقة؟ نعم. إذا أتينا بمثال على الضرورة المطلقة نقول ودرسنا بعدها الدائمة المطلقة نقول والمثال فيه كما في الضرورية المطلقة. لماذا؟ لأن الضرورة تستلزم الدوام. إذن هذا هو الجواب طيب وين وصلنا؟ ما مرت المشروطة الخاصة سوى تركيبها من العرفية العامة والمطلقة العامة التي هي مفهوم اللغام كما عرفت مش هنا ولا؟ نعم ما مر في المشروطة الخاصة وتركيبها من العرفية العامة والمطلقة العامة التي هي مفهوم اللغام كما عرفت يعني من أن مفهوم اللغام هو الإطلاق العام. وإنما قيد اللا دوام فيهما بالذاتي. لماذا قال اللا دوام فيهما يعني في المشروطة العامة والعرفية العامة عندما قيدهما باللا دوام الذاتي وليس باللا دوام الوصفي؟ لماذا؟ قال لأن المشروطة الخاصة على ما عرفتها هي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام والعرفية الخاصة هي العرفية العامة المقيدة به المقيدة باللا دوام أيضا. ويمتنع تقييد المشروطة والعرفية العامتين باللا دوام الوصفي. ليش؟ إذ هذه إيش إعرابها؟ إيش هي إذ؟ للتعليل هي ظرف إذ ظرف. فاستعمالها للتعليل من الأخطاء الشائعة لكنها لما كثرت في كلام المتأخرين قبلوها لكن هي مقبولة على مضض. في اللغة العربية التعليل يكون بلأمله باب التعليل وين يكون؟ في اللام لا لي تقول لي فقالوا لكي لأن فضافوها لكي ضافوا لام هي لام التعليل. عرفت كيف؟ فالأصل أن أقول هنا ويمتنع تقييد المشروطة والعرفية العامتين باللا دوام الوصفي لأن هيك تقول لأن في كل واحدة منهما. هذا هو الأسلوب العربي الصحيح مش إذ. أيوة. ومرات يقولون حيث في بعض الكتب يقولون حيث خاص حيث أن وحيث هذا في كثير في الكتب والجرائد والكتاب المعاصرين يستعملون حيث أن للتعليل حيث ظرف ليس للتعليل. إذ في كل واحدة منهما دوام بحسب الوصف. يعني ما معنى قولنا يا إخواني ما معنى قولنا ما هي صورة المشروطة العامة؟ بالضرورة جيم باء ما دام جيم ما دام جيم وهذيك دائما العرفية عامة جيم باء هذه مشروطة العرفية العامة ما دام جيم. نعم ما معنى هذه الضرورة بعد جيم ما دام وصف جيم ما دام وصف جيم ودائما جيم ما دام وصف جيم فلذلك إذا قيدناها باللا ضرورة الوصفية أو اللا دوام الوصفي فذلك ينافي ينافي مفهوم الدوام الوصفي هنا دوام وصفي صريح وهنا الدوام الوصفي لازم للضرورة الوصفية واضح؟ واضح؟ هنا في ضرورة وصفية فيلزمها لا دوام وصفي وهنا دوام وصفي صريح فكيف يجوز لي أقول لا دائما بحسب الوصف؟ هذا منافي لمفهوم الدوام هذا صح؟ وهذه الضرورة بحسب الوصف لا يمر فينافيها فينافيها أن نقيدها بقيد لا دوام وصفي قال أما العرفية العامة فظاهرة يعني كيف ظاهرة؟ لأنه اللا دوام فيها صريح اللا دوام فيها صريح وأما المشروطة العامة فلأنها ضرورة بحسب الوصف فتكون دواما بحسب الوصف لا محالة لأن الضرورة تستلزم الدوام والدوام الوصفي يمتنع أن يقيد باللا دوام الوصفي بل إذا أريد تقييده بقيد صحيح فلا بد أن تقيد يمكن لو قال يقيد أحسن لأنه كلامنا في الدوام والضرورة لاحظ والضرورة فلو قال فلا بد أن يقيد أحسن هي لا بد أن تقيد رجعها للقضية لكن كلامنا في الدوام وفي الضرورة الوصف بحسب الوصف فلو قال فلا بد أن يقيد لأنه قبل ذلك قال إذا أريد تقييده مش تقييدها عن القضية تقييده اللي هو إيش الضرورة بحسب الوصف أو الدوام بحسب الوصف إنها هنا راجع على إيش على الدوام بحسب الوصف قال فإذا أريد تقييده بقيد صحيح فلا بد أن يقيد باللا دوام الذاتي ويكون الحكم حينئذ بضرورة النسبة أو دوامها بحسب الوصف مقيدا باللا دوام بحسب الذات شايفين شو معناها؟ إيش معناها القضية؟ جيم با ما دام جيم لا دائما إيش معناها؟ معناها ثبت الحكم بضرورة ثبوت مفهوم باء لذات جيم ما دام وصف جيم لا دائما بحسب ذات جيم لا دائما في كل ذات جيم واضح؟ لا دائما في كل ذات في كل ذات يصدق عليها أنها جيم لأنه لا دوام هو لا دوام ذاتي وليس لا دوام نفسي لذلك قبل قليل سألني فكرة قال كيف تكون لا كاتب كيف يكون كاتب ومتحرك الأصابع وبعد ذلك تقول لا دائما ما معنى كلمة لا دائما أنت تنفي عنه حركة الأصابع فأنت تنفي عن حركة الأصابع لا عن وصف الكاتب بل عن ذات الكاتب لاحظ فهنا كلامنا في لا دوام الذات ذات جيم وليس وصف جيم لأنه الحكم ثابت جوابا بجيم بالضرورة ما دام الوصف لكن لا دائما في كل ذات هذا أحد يسألني سؤال على هذه المسألة لأنه ما ضلش صوت Thank you. شوفوا حاشية العطار. قوله بقيد صحيح في هذا الحصر بحث، لأنه لو قيد لا دوام الوصفي في المشروطة أو لو قيد الدوام الوصفي في المشروطة العامة بقيد لا ضرورة الذاتية يكون صحيحا. فلو قال بقيد صحيح معتبر لم يرد هذا البحث، يعني هو اعترض عليه في قوله قيد صحيح، فقال الصحيح شيء والصحيح المعتبر شيء آخر، لأن تقييده باللا ضرورة قيد صحيح صح، لكن صحيح معتبر عنده. ولذلك قال السيد الشريف الجرجاني يعني رحمه الله: المشروطة العامة يمكن تقييدها باللا ضرورة الذاتية، لكنه تركيب غير معتبر، ويمكن تقييدها باللا دوام الذاتي كما ذكر، ولا يمكن تقييدها باللا ضرورة الوصفية وهو ظاهر. وهو ظاهر لماذا؟ لأنه لا ضرورة الوصفية تستلزم لا دوام الوصفي، وهو مناف للدوام الوصفي. ولا بالدوام الوصفي، هنا مش ولا بالدوام، ولا باللا دوام. قال ويمكن تقييدها باللا ضرورة الوصفية وهو ظاهر، مش ولا بالدوام ولا باللا دوام الوصفي، ولا بسلب الإطلاق العام، ولا بسلب الإمكان العام لأنها أعم من الضرورية الوصفية، ولا يجوز تقييد الخاص بسلب العام فإنه تقييد غير صحيح. شوف ما أجمل الكلام، هذه عبارة. هل كيف يجوز لك أن تقيد الخاص بسلب العام عنه؟ كيف يجوز لك ذلك؟ لا يجوز. لكن إذا أردت أن تقيده بقيد صحيح، تقيد العام تقيده بسلب الخاص عنه، بسلب شيء خاص عنه، لكن لتسلب عنه العام. هذه قاعدة في التقييد. يعني على أي حال، قال وتسميتهما صفحة 280، وتسميتهما بالخاصتين، نرجع للشارح، وتسميتهما بالخاصتين لكونهما أخص. إيش إعراب أخص؟ خبر كون، دائما مشتق. إحنا نقول كن كذا، نقول خبر كن، يكون نقول خبر يكون، كون نقول مفعول أو خبر كون حسب الله. لكونهما أخص من المفهوم من المشروطة والعرفية العامتين اللتين عرفتهما في البصائر. واضح الكلام. إذ كلما وجد الخاصتان وجد العامتان والعكس. وأما الوقتية فهي إن كانت موجبة كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض، ناقصها ألف يمكن؟ بين ناقصها ألف. وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لا دائما، فتركيبها من موجبة وقتية مطلقة هي الجزء الأول، وسالبة مطلقة عامة هي مفهوم لا دوام. صار الكلام واضحا الآن. في حد عنده سؤال ولا نمشي؟ وإن كانت سالبة كقولنا بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما، فتركيبها من سالبة وقتية مطلقة هي الجزء الأول، وموجبة مطلقة عامة هي مفهوم لا دوام. فالوقتية هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع، مقيدا باللا دوام بحسب الذات. هذا مفهوم الوقتية. والمنتشرة اللي هي أخص من المنتشرة المطلقة هي التي حكم فيها بضرورة الثبوت أو السلب، إذا كانت موجبة ثبوت وإذا كانت سالبة سلب، في وقت غير معين لا دائما بحسب الذات، وتركيبها من موجبة منتشرة مطلقة هي الجزء الأول، وسالبة مطلقة عامة هي مفهوم لا دوام إن كانت موجبة، ومن سالبة منتشرة مطلقة وموجبة مطلقة عامة هي مفهوم لا دوام إن كانت سالبة. طبعا لو قال من سالبة مطلق منتشرة مطلقة وموجبة ذكر الإيجاب، موجبة مطلقة عامة هي مفهوم لا دوام إن كانت سالبة، واضح؟ ومثالها إيجابا وإيجابا قولنا بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما، لكن قيدها باللا دوام صارت لا دائما. وسلبا كقولنا بالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس في وقت ما لا دائما. واضح يا أخوانك؟ قال وقد تقيد المطلقة العامة باللا ضرورة الذاتية فتسمى الوجودية لا ضرورية، وهي إن كانت موجبة يعني يتحملون شوية، هذا صار سلب، صار سلب مجرد سلب بعدما وضحنا ما وضحنا. قال وهي إن كانت موجبة كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، فتركيبها من موجبة مطلقة عامة هي الجزء الأول وسالبة ممكنة عامة هي مفهوم لا ضرورة، هي مفهوم لا ضرورة، لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن ضروريا كان، شو الفرق بين إذ وإذا؟ إذا يفيد المنطقة، هي هذه ظرف وهذه ظرف، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، الليل إذ أدبر في الماضي والصبح إذا أسفر في المستقبل، صح؟ أنت وين تدرس لغة عربية الآن؟ تدرس لغة عربية عن حلو؟ لا شاهين يعني نحضر دروس الشيخ شاف ابن عقيل. الشيخ مين؟ شيخ عماد الزادي. الشيخ عماد الآن يدرس ابن عقيل؟ طيب أحسن. نعم، لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن ضروريا كان هناك عدم ضرورة الإيجاب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ شو معنى إذا لم يكن ضروريا؟ عدم ضرورة الإيجاب، عدم ضرورة الإيجاب، وهي السالبة الممكنة العامة، لأنها نقيض الضرورة، نقيض الضرورة الموجبة، أي كقولنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام. وإن كانت سالبة كقولنا لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة، فتركيبها من سالبة مطلقة عامة هي الجزء الأول وموجبة ممكنة عامة هي مفهوم لا ضرورة، لأن السلب إذا لم يكن ضروريا كان هناك عدم ضرورة السلب. شو يعني عدم ضرورة السلب؟ إيش يعني عدم ضرورة السلب؟ إما ضرورة الإيجاب أو السلب بالإمكان خاص، نعم، اللي قال وهو الموجبة الممكنة العامة، أي كقولنا كل إنسان ضاحك بالإمكان العام. واعلم أن تقييد المطلقة العامة وإن صح باللا ضرورة الوصفية، لاحظوا، إلا أنهم لم يعتبروا هذا التقييد ولم يتعرفوا أحكامه، ولم يتعرفوا أحكامه، إذن لم يبحثوا في هذا. يعني أكثر بحث المناطق، لأن المنطق هو مفتاح الفلسفة ومفتاح علم الكلام، مفتاح البحث في الوجود والنظر في الوجود، ليس كذلك فقط بل هو مفتاح العلوم كلها المنطق، لأن المنطق علم يبحث في ضبط الطرق الموصلة للعلم، صح ولا لا؟ والعلم إما تطور أو تطبيق، فهو يضبط لك الطرق التي تتوصل بها إلى تصورات وإلى تطبيقات. إذن هو مقدمة لدراسة جميع العلوم ومن بينها الحكمة وعلم الكلام. وأكثر شيء مهم قضايا الإمكان، قضايا الضرورة، قضايا الدوام واللا دوام واللا ضرورة، هذه القضايا اللي هي يكسر البحث والقيل والقال فيها في هذه المباحث، لاحظ كيف؟ فلذلك ركزوا على بعض الجهات ولا وليس كل الجهة، وقيدوا ببعض القيود المعتبرة ولم يعتبروا كثيرا من القيود. هذا لا ينافي أنه هناك قيود كثيرة جدا يمكن أن تركب منها القضايا. سيمر علينا في العكوس والنقائض قضايا أخرى لم نتعرفها، يعني لم يذكرها هنا، مثل الحينية المطلقة أو غيرها من القضايا. فلهذا قيد لا ضرورة بالذاتية، أما أو بالدوام الذاتي، أو بالدوام الذاتي أو باللا دوام الذاتي. هذا تقييد لمين؟ لا تقييد للدوام الوصفي. قال أو باللا دوام الذاتي، تقييد يريد أن يقيد ماذا؟ قال قد تقيد باللا دوام باللا ضرورة الذاتية فتسمى وجودية لا ضرورية، أو باللا دوام الذاتي. هذا يريد أن يقيد المطلق العام عطفا على قوله باللا ضرورة، أي المطلق العام قد تكون مقيدة باللا ضرورة وتسمى الوجودية لا ضرورية كما عرفتها، وقد تكون مقيدة باللا دوام وتسمى الوجودية لا دائمة كقولنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما، ولا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل لا دائما. وتركيبها من مطلقتين عامتين، لاحظ المطلقة العامة هي مطلقة عامة، فإذا قيدناها بقيد لا ضرورة، لا ضرورة هي مطلقة عامة أيضا، فتركيب المطلقة الوجودية اللا ضرورية من مطلقتين عامتين، عفوا الوجودية اللا دائمة، الوجودية اللا دائمة تركب من مطلقتين عامتين، إذا كانت موجبة مطلقة عامة موجبة ومطلقة عامة تالية، وإذا كانت تالية ومطلقة عامة تالية ومطلقة عامة واضح؟ طب بما درسنا قبل أن ندرس علم التناقض، يعني سوف ندرس التناقض بعد أن ندرس القضايا المشروطة، ما نقيض الضرورية المطلقة؟ الضرورية المطلقة الإمكان العام، ممكن عامة كل جيم باء بالضرورة، كيف نقضها؟ ليس بالضرورة جيم باء بالفعل، أعطيني إياها كاملة. جيم أنت تعرف نقيض كل جيم باء، ما نقيض كل جيم باء؟ لا شيء ممكن، لا شيء ممكن، بعض جيم ليس باء، لكن الآن كانت بالضرورة ماذا تصبح الآن؟ الإمكان العام. إذا تنقض أول شيء القضية ثم تنقض الجهة، لاحظ كل جيم باء بالضرورة نقيضها ليس بعض جيم باء في الإمكان العام، واضح؟ طيب ماشي، كل جيم باء دائما ما نقيضها؟ كل جيم باء دائما، نعم كل جيم باء ليس دائما. ايش يعني ليس دائما؟ بالإطلاق العام بالفعل هذا، مش قلنا نقيض الدوام هو؟ نعم هذا سوف ندرسه ان شاء الله في النقاط. وتسمى الوجودية لا دائمة في قولنا على قرأناه، لكن إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فإن الجزء الأول إن كان موجبا يكون مفهوم اللا دوامي سالبة وبالعكس كما عرفت غير مرة، واضح؟ هذا تكمل لي موضوع اللا دائمة وتسمى الوجودية لا دائمة. ماشي؟ في صفحة 282 للشارح قال وقد تقيد الممكنة العامة، أي الممكنة العامة وهي التي حكم فيها بضرورة الجانب المخالف للنسبة، قد تقيد بماذا؟ بلا ضرورة الجانب الموافق. لاحظوا هذا القيد، مش لا ضرورتها مطلقا، قال لا ضرورة الجانب الموافق. إذن أنا من حقي أن أقيد بما أشاء من القيود، لاحظ من حقك أن تقيد بما لا تشاء من القيود. قال بلا ضرورة الجانب الموافق، طب أصلا مفهوم الإمكان العام هو إيش؟ نفي الضرورة، رفع الضرورة عن الجانب المخالف. فالآن ما رفعنا عندما قيدها بالإمكان الخاص؟ رفع الضرورة عن الجانب الموافق، لاحظ كانت كل جيم باب الإمكان العام جيم باب الإمكان العام. ما نقيض جيم باب الإمكان العام؟ كل جيم باب الإمكان العام ما نقيضها؟ بعض الجيم بالضرورة. إذا كانت الضرورة هي إذا كان الإمكان العام هو نقيض الضرورة فالضرورة نقيض هي نقيض الإمكان العام. نعرف هذا يسمى عملية تبديلية في الرياضيات. تبديلية يعني إذا كان واحد زائد واحد أو اثنين زائد واحد تساوي واحد زائد اثنين فهي أو ثلاثة ضرب أربعة هي نفسها أربعة ضرب ثلاثة وهكذا. فهو الأمر من الجهتين نسبة التناقض دائما من الجهتين لكن العكس ليس كذلك. واضح؟ نعسان سيدي؟ نعسان؟ نعسان؟ نعم جاي يعني من الدرس؟ الشيخ علي بنكون نقرأ معاه بنقول لي معلش شوي بروح بغسل ويرجع نعم اسم الشارف في السنة لا أنا بحكي غير بحكي طيب إذا وين وصلنا إحنا؟ معلش أنا شوية نعم إذا كان الإمكان العام أصلا الضرورة فيه مرفوعة عن الجانب المخالف فبقي الجانب الموافق هو الضرور هو الضروري صح؟ عفوا هو الممكن الإمكان العام فيها الآن رفعنا الضرورة عن هذا الجانب الموافق فماذا بقي؟ إحنا قلنا إنه قلنا جيم باء بالإمكان العام معناها جيم ليس باء ليس ضروريا أو ليس جيم صح؟ الآن فما جيم باء ماذا صار؟ جيم باء الآن أحد أمرين جيم باء إما بالضرورة أو الإمكان جيم ليس باب الإمكان الخاص أو جيم باء بالإمكان الخاص ليس بالإمكان الخاص لا لا يعني حتى القضية الأولى هذا الكلام الآن ماذا فعلنا إحنا رفعنا هذه لاحظ هذه ليست ضرورية جيم ليس باء جيم ليس باء ليس ضرورية معناها إنه جيم ليس باء جيم ليس باء معناها إنه جيم ليس باء إما ليس باء معناها إنه جيم باء الضرورة أو جيم باء الإمكان الخاص صح؟ نحن ماذا فعلنا؟ رفعنا الضرورة عن هذا الجانب، هذا الجانب الموافق، لاحظوا هذا الجانب الموافق، هذا الجانب المخالف، هذا جيم باء، هذا جيم ليس باء، يعني هذا نقيض النسبة، فبالك بالك في نفس النسبة رفعنا الضرورة عنها فبقي الإمكان الخاص. واضح الكلام؟ هذا هو معنى الإمكان الخاص. فمعنى بالإمكان الخاص، معنى الإمكان الخاص أننا أن جيم هذا معناه يكافئ ماذا؟ جيم باء ليس ضروريا وجيم ليس باء ليس ضروريا يعني نفينا الوجوب العقلي والاستحالة العقلي فبقي رفعنا الطرف فبقي الإمكان لاحظ فبقي إما مستمر إمكان الوجود أو العدم أيضا حتى يكون الحكم صفحة 283 للشارح حتى يكون الحكم بلا ضرورة الجانبين يعني الجانب الموافق والجانب المخالف للنسبة اللي هو جانب الإيجاب وجانب السلب، وتسمى حينئذ الممكنة الخاصة، الممكنة الخاصة، كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص. لاحظ. والمعنى في الموجبة والسالبة على الترتيب يعني أن ثبوت الكتابة للإنسان وسلبها عنه ليس ضروريا، فيكون الحكم فيها بلا ضرورة الجانبين، أي السلب والإيجاب. يعني شو تفسير الجانبين؟ جانب السلب وجانب الإيجاب، وتركيبها من إيه؟ من ممكنتين عامتين. لاحظوا المطلقة العامة إذا قيدناها باللا دوام تصبح مركبة من المطلقة العامة إذا قيدناها باللا دوام تصبح مركبة من ماذا؟ لا تسمعوا من السؤال. المطلقة العامة إذا قيدناها باللا دوام تصبح مركبة من ماذا؟ قيدناها باللا دوام المطلقة العامة إذا قيدت باللا دوام تكون مركبة من ماذا؟ السلام عليكم. مطلقة عامة ومطلقة عامة، من مطلقة عامة ومطلقة عامة، لكن إحداهما موجبة والثانية سالبة. الممكنة العامة إذا قيدت باللا ضرورة، إذا قيدت يعني إذا أصبحت ممكنة خاصة، لماذا تتركب؟ ممكنة عامة موجبة وممكنة خاصة، ممكنة عامة وممكنة عامة. إذا الممكنة الخاصة تتركب من ممكنتين عامتين، والضرورية لا دائمة تتركب من مطلقتين عامتين. هذه هي الحالة، هاتان هما الحالتان الوحيدتان التي يكون فيها صدر القضية وعجزه نفس القضية. واضح؟ بس الاختلاف في الإجابة والسبب فقط. إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لكن لا فرق بين موجبتها وسالبتها بحسب المعنى، بل الفرق إنما يكون بحسب التلفظ. فإن عبرت بالعبارة الإيجابية فموجبة، وبالعبارة السلبية فسالبة. يعني لا فرق في المعنى نهائيا بين قولك كل جيم باء بالإمكان الخاص أو كل جيم ليس باء بالإمكان الخاص. أبدا. فرسكيس أبدا لا فرق. يعني جيم باء بالإمكان الخاص أو جيم ليس باء بالإمكان الخاص، لا فرق في المعنى أبدا بينهما، لأنه أنت في كلا الحالتين رفعت الضرورة عن الجانبين، رفعت عن جانب السلب وإيجاب الأول إيجاب. فإذا كانت موجبة فقد رفعت أنت الضرورة عن السلب أيضا، وإذا كانت سالبة فقد رفعت الضرورة عن الإيجاب. لكن الاختلاف فقط من حيث التلفظ، من حيث الاصطلاح. قالوا كيف نميز بين الموجبة والسالبة؟ لا من حيث المعنى بل من حيث الشكل، يعني اللفظ. قالوا إن بدأت بالإيجاب، إن عبرت بالإيجاب فموجبة، أو عبرت بالسلب فسالبة. وهذه القضية، القضايا السبع المذكورة انتهى من القضايا السبع مركبات، لأن لا دوام إشارة إلى مطلقة عامة، واللا ضرورة إشارة إلى ممكنة عامة مخالفتين الكيفية موافقتين الكمية لما قيد بهما. فقوله مخالفتين الكيفية موافقتين الكمية صفتان للمطلقة العامة والممكنة العامة، كما قلنا لكم في هذا في هذين التركيبين اللذين ذكرناهما يعني آنفا. والكيفية عبارة عن السلب والإيجاب، والكمية عبارة عن الكلية والجزئية. وقوله لما قيد، الجار والمجرور يتعلق بالمخالف، بالمخالفة، مش قال مخالفتي الكيفية، مخالفتي الكيفية. فالمخالف هذا إيش؟ إيش في الصرف المخالف؟ مخالف في الصرف مخالف إيش؟ مخالف اسم فاعل، اسم فاعل مشتق من المشتقات. وإحنا نقول الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، إذا كان الجار إيش؟ ليس زائد أو كان الجار ليس زائد فلا بد له من متعلق من الفعل أو المشتق منه. فهنا صح تعلق صح تعلق أيوة باسم الفاعل. وقوله لما قيد الجار يتعلق بالمخالفة يعني اسمع بسر المعنى إشارة إلى ممكنة عامة مخالفة إيه؟ مخالفة الكيفية. ماشي مخالفة يعني شو بصير المعنى لما نعلق لما؟ لما قيد الجر أو حرف الجر علقه بمخالفتي إيش بصير المعنى؟ مخالفتي إلى ممكنة عامة مخالفة مخالف لما قيد بهما لما قيد بهما لما لما لما هذا حرف جر لما شو بصير المعنى يعني مخالفتين كيفية لما قيد بهما لما قيد بهما مخالفتين كيفية هيك معنى لما نعلقها بها لما علق اللام بالمخالفة تصير لما قيد بهما مخالفتين الكيفية عبارة عن السلب والإيجاد والكمية عبارة عن الكلية والجزئية. وقوله لما قيد الجار يتعلق بالمخالفة والموافقة وما والموافقة وما وما عبارة عن القضية نعم. والضمير الذي في قيد راجع إليه باعتبار اللفظ والضمير المثنى في بهما عائد على الضرورة واللا دوام. هذا بقليل من التأمل تحلوها ما فيش داعي نقول يعني هو غلب حاله في ذكري في إرجاع الضمائر وتعلق الحرف الجر وهو المعنى واضح والمعنى واضح وحاصل المعنى أن القضايا السبع المذكورة مركبات بكونها مقيدة باللا دوام واللا ضرورة. يعني السعد ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذه السبع التي ذكرناها انتبهوا إليه هذه السبع التي ذكرناها هي قضايا مركبة هي قضايا مركبة مقيدة إما بقيد اللا دوام أو بقيد اللا ضرورة بحسب ما ذكرنا. وهذه القيود هي عبارة عن اللا دوام عبارة عن مطلقة عامة واللا ضرورة عبارة عن ممكنة عامة لكن هذين القيدين يكونان موافقان للأصل اللي هو صدر القضية في الكم ومخالفان لها في الكيف. هذا هو المعنى. وحاصل المعنى القضايا السبع المذكورة مركبات لكونها مقيدة باللا دوام واللا ضرورة واللا دوام إشارة إلى مطلقة عامة واللا ضرورة إشارة إلى ممكنة عامة مخالفتين للقضية المقيدة بهما بحسب الكيف موافقتان موافقتين لها بحسب الكم فتكون القضايا المقيدة بهما مركبات لاشتمال معناها على إيجاب وتعليل. هذه نبذة عامة عن القضايا الموجهة نبذة عامة. سنرجع إلى القضايا الموجهة مرة أخرى عندما ندرس النقائض لكي ننقض هذه القضايا الموجهة وسنرجع إليها أيضاً عندما ندرس العكس عندما نعكس القضايا. ثم لن تسمعوا بالموجهات إلا مرة أخرى في الشمسية عندما ندرسها مرة أخرى بتفصيل أكثر وبحث أطول بحث متوسع أكثر من هذا البحث في الحقيقة لنبحث في نسبها وعلى العلاقات بينها أكثر. ثم ندرس عكسها ونقضها أيضاً مرة أخرى ثم ندرسها فيما يسمى بشيء اسمه المختلطات. المختلطات هي عبارة عن قياس أقيسة. احنا ندرس في القياس تعرفون انه النظر للحد الوسط فقط من حيث موضع الحد الوسط يعني اما ان يكون محمولا في الصورة موضوعا في الكبرى او محمولا فيهما او موضوعا فيهما او موضوعا في الصورة محمولا في الكبرى هذه الاحتمالات الاربع لا يوجد غيرها وبالتالي هذا يحدد الشكل. اذا بدون اعتبار الكلية والجزئية يتحدد بحسب الحد الوسط يتحدد شكل القياس والأشكال أربعة على رابعة صح؟ لا خامسة ما إنه الساعة 11 ما فيش مجال نبدأ موضوع جديد، يمكن أن نعطيكم لمحة يعني عن المختلطات ونبدأ الموضوع الجديد. لن تمر هنا، ستمر في الشمسية فقط. في حدا طب نكمل نقرأ من البحث الشمسية؟ مين بده نكمل؟ يرفع يده. من يريد أن نكمل؟ ليه إيمان؟ كم واحد يريد أن يكمل؟ كم واحد يريد أن لا يكمل؟ هذا الإمكان الخاص. يعني الجميع يريدون الإكمال، أن نكمل. من لا يريد أن يستمر في الدرس؟ ومن يريد أن يتعادل بدون خجل؟ يعني أنا الباقون لا يريدون. طيب ماشي، هو درس المنطق ودرس مقل عنه جامد وكله تجريب. على أي حال مش مشكلة، نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله، بس نتكلم قليلا عن المختلطات. فقلنا القياس باعتبار الكلية والجزئية في قضايا في مقدماته، يتشكل في القياس ما يسمى بإيش؟ بالكلية. يعني إحنا عندنا بحسب حد وحد الوسط نصل إلى الشكل. طيب في الشكل الأول مثلا اللي هو محمول في الصورة، الحد الوسط موضوع في الكبرى، بحسب الكلية والجزئية في قضاياه يتشكل عندنا ماذا؟ ضرب. يتشكل عندنا الضروب، يتشكل عندنا شيء اسمه الضروب. فهنالك طبعا هنالك شروط لكل شكل من الأشكال بحسب الكلية والجزئية، صح؟ وبحسب اللي هي ما يسمى بالكم، بحسب الكم. وهنالك شروط بحسب الكيف، صح؟ يعني مثلا الشكل الأول شرطه إيجاد الصورة وكلية الكبرى، إذن هذان شرطان، أحدهما باعتبار الكيف وأحدهما باعتبار الكم، لاحظ؟ والشرط الأساسي أصلا في الشكل أن يكون الحد الوسط محمولا في الصورة. إذن هنالك شرط بحسب الهيئة بسموه شرط الشكل، هذا الذي يعرف الشكل. ثم هنالك شرط بحسب الكيف وهنالك شرط بحسب الكم. انتهينا من هذه الشروط، هنالك شرط بحسب الجهة. فإذا اعتبرنا الجهة، لاحظ القياس يسمى شكلا باعتبار الحد الوسط، ويسمى ضربا باعتبار الكلية والجزئية، وهو بذلك وهو والشكل له شروط باعتبار الكلية والجزئية اللي هي تسمى الكيف، وباعتبار الكيفية اللي هي الإيجاب والسلب، واضح؟ ثم هنالك شروط أخرى للقياس بحسب الجهة، بحسب الجهة، وبحسب الجهة لا تسمى ضروبا بل تسمى إيش؟ اختلاطات. فبصير كله اسمه اختلاط، بدل ما تقول ضرب بصير اسمه اختلاط، واضح؟ الأنواع تحت الضرب. بالضبط. الضرب الواحد يعني مثلا الضروب المنتجة في الشكل الأول أربعة. نعم. يعني أعطيكم بس نبذة لأنه لن تمر معنا في هذا الكتاب، حتى يكون عندكم فكرة عن المختلفات. عندما نقول مثلا الشكل الأول، الشكل الأول ما هي ضروبه المنتجة بحسب إيه؟ كم ضرب منتج؟ أربع ضروب. الضرب الأول من كل يتم، صح؟ كل جيم با كل با ألف، صح؟ النتيجة كل جيم ألف. الضرب الثاني جزئية الصورة، بعض جيم با كل با ألف، كل با ألف النتيجة إيش؟ بعض جيم ألف، بعض با جيم باء لا شيء عن الضرب الثاني. جيم باء ألف النتيجة ليس بعض جيم ألف صح؟ والأخير كل جيم باء كل جيم باء لا شيء من باء ألف الجواب لا شيء من جيم ألف واضح؟ هذه أربع ظروف. الآن بحسب الجهة بحسب الجهة عندنا كم جهة معتبرة؟ خمسة عشر. خلينا على ثلاثة عشر. خلينا على ثلاثة عشر يعني انسوا الوقتية المطلقة والوقتية ثلاثة عشر ضرب ثلاثة عشر عندك انت الاحتمالات الان خذ هذا الضرب هذا الضرب يمكن ان يكون هنا بالضروره كل جيم باء بالضروره كل باء الف صح ممكن ان يكون بالضروره كل جيم باء دائما كل باء الف بالضروره كل جيم باء بالضرورة كل باء ألف ما دام باء بالضرورة كل جيم ألف دائما كل باء ألف ما دام باء بالضرورة كل جيم باء هنا إيش لاحظ كل باء ألف بالإطلاق العام وهكذا فهنا عندك 13 احتمالا وهنا عندك 13 احتمالا فالجواب 169 وكلهم متجاه 169 اختلاطا لا هذه الاحتمالات هذه بس اللي هي البوسيبيليتيز يعني بس جمل الاحتمال كم من جمل الاحتمال ايوه الان شروط الانتاج بحسب الجهه بحسب الجهه بحسب الجهه في الشكل الاول طبعا الشكل الاول له شروط انتاج بحسب الجهه يختلف عن الشكل الثاني شروط انتاجه بحسب الجهه تختلف الشكل الثالث شروط إنتاجي بحسب الجهة تختلف. الشكل الرابع هنالك كم ضرب منتج كما سندرس في هذا الكتاب 8 وليس 5 كما درسنا في السنة برهنوا على 8 لأنه باعتبار الجهة هنالك يمكن أن تكون المشروطة خاصة والمشروطة الخاصة تنعكس السالبة الكلية في السالبة الجزئية فيها يعني السالبة الجزئية إحنا درسنا في السنة منها لا تنعكس سوف ندرس في هذا الكتاب أنها تنعكس باعتبار في باعتبار جهة من الجهات. ف 169 ما المنتج منها؟ شروط الإنتاج إذا لم يكن الكبرى إحدى الوصفيات الأربع ما هي الوصفيات الأربع؟ المشروطة العامة، المشروطة الخاصة، العرفية العامة، العرفية الخاصة. إذا لم تكن الكبرى إحدى الوصفيات الأربع، فالنتيجة في الكبرى. فالنتيجة كالكبرى. واضح؟ النتيجة كالكبرى. هذا كيف ننتج؟ طيب إذا كانت إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة فيه كالصغرى ولكن إذا وجدت فيها ضرورة في الصغرى ليست موجودة في الكبرى نحذف تلك الضرورة وإذا وجد فيها قيد لا دوام يحذف قيد لا دوام وإذا وجد قيد لا ضرورة يحذف قيد لا ضرورة إلا إذا وجد في الكبرى ذلك القيد فإنه يضاف يضم أما الشروط بحسب الـ فهي فعلي شرط واحد لا الشكل الأول شرط واحد فقط فعلية الصورة فعلية النسبة في القضية الصورة فينطبق في القضية الصورة كم احتمال عندي احنا قلنا 13 في 13 الصورة فقط شرطها بحسب الجهة بحسب الجهة الشكل الأول شرطه فعلية القضية الصورة تصدق في كم قضية من الثلاثة عشر أو من الخمسة عشر إلى من ثلاثة عشر ما عدا ممكنتين إذا يطلع عندك أحد عشر فقط فعندك يصبح بدل 13 شيء منها ممكن العامة وممكن الخاصة، ما معنى فعلية النسبة؟ فثابت النسبة وليست ممكنة. فعندك 11 برضه 13 ماذا يصبح الجواب؟ مئة وثلاثة وأربعين. هنالك أربع قضاء، أربع ضروب عقيمة فقط. أربع ضروب عقيمة في الشكل الأول. فيبقى النهائي 193 اختلاطا، 193 اختلاطا، 139 اختلاطا. في كم؟ في كل ضرب، في كل ضرب. يعني الضرب الأول فيه 139 اختلاطا، وهذا فيه 139 اختلاطا، وهكذا. لاحظ. فإذا قلنا مثلا، لاحظ، نأخذ بعض الأمثلة. أنا بطل يكتب قلم. خلاص. مثلا إذا قلنا بالضرورة كل جيم با بعدين هم إيش دائما كل با ألف، ما النتيجة؟ بالضرورة كل جيم با دائما كل با ألف، نعود للآخر للأعراب يعني دائما دائما دائما كله دائما كله جيم ألف. لماذا قلنا دائما كله؟ نتيجة تتبع ولا خاصة، نعم خاصة هي ماشي ولا خاصة الأخر، لكن ليس كذلك الأمر، ليس كذلك. هنا القاعدة التي نطبقها، أولا إنه هنا توجد ضرورة وهنا لا توجد ضرورة. الصغرى فعلية، نعم الصغرى فعلية، الصغرى فعلية، فإذا تحقق شرط الجهة، لكن النتيجة يجب أن تكون، يجب أن تكون كالكبرى، كالكبرى إذا لم تكن إحدى الوصفيات الأربعة، كالكبرى إذا لم تكن إحدى الوصفيات الأربعة. فهذه الكبرى هل هي إحدى الوصفيات الأربعة؟ هل الكبرى إحدى الوصفيات الأربعة؟ هل الكبرى إحدى الوصفيات الأربعة؟ وين الكبرى؟ هل هذه الكبرى؟ هل هي إحدى الوصفيات الأربعة؟ ما هي الوصفيات الأربعة؟ مشروط عامة، مشروط خاصة، هل هذه إحداها؟ لا. إذا النتيجة كالكبرى، وريح حالك، لاحظ النتيجة كالكبرى، لاحظ؟ لاحظ إذا نشوف أمثلة من المشروطة من الوصفيات الأربعة. مثلا دائما كل جيم با، أعطونا مشروطة، مشروطة مثلا، ومثلا دائما عرفية، دائما كل، كل كلامنا في أي ضرب؟ الضرب الأول، لاحظ، دائما كل با ألف ما دام با، ما دام با مثلا، هذه إيش اسمها؟ عرفية عامة. فلاحظ هنا هل هي إحدى الوصفيات الأربع؟ نعم. هل يوجد في الصغرى قيد اللا دوام أو اللا ضرورة؟ لا، لو وجد لحذفناه. واضح؟ ماذا تتوقعون النتيجة أن تكون؟ دائما كل جيم ألف مع دام با. لماذا أنت دائما تعمل هيك؟ لأنه أخف يعني. أخف. ما دام الصغرى أخف. النتيجة كالكبرى. لأن الشروط يعني لازم يعني. لا هنا. وجود. النتيجة كالصغرى ولا هيك القاعدة. النتيجة كالصغرى طبعا هذه مبرهن عليها. النتيجة كالصغرى لكن إذا احتوت على ضرورة ليست موجودة في هذه فتحذف الضرورة. إذا احتوت ضرورة، يعني الصغرى كان فيها ضرورة ليست موجودة في الكبرى، تحذف الضرورة. إذا وجد فيها لا دواء أو لا ضرورة تحمل لا دواء أو لا ضرورة إلا إذا وجد في الكبرى فالإمام إليه. فهنا النتيجة الصغرى تقول دائما كل جيم هذا كل جيم هذا. طبعا هذه كلها نبرهنها إن شاء الله في الشمسية. لكن لو أخذ مثلا ما حد خذها بالعكس دائما كل جيم باء ما دام جيم لا دائما ها لا دائما مع دائما جيم لا دائما مع مثلا ايش مثلا اذا قلنا دائما لا دائما هات مثال ايش نقول مثلا اعطونا اي مثال احدى الوصفيات الاربعه لانه اذا لدينا احدى الوصفيات الاربعه ستكون النتيجه كالكبرى لكن احنا نريد واحدة احدى الوصفيات الاربعه مثلا مشروطة عامة بالضرورة كل جيم باء كل جيم باء ما دام كل جيم ألف ما دام جيم لاحظ هنا لاحظ هذه إحدى الوصفيات الأربعة فننظر هل يوجد هنا لا دوام نعم يحدث لا دوام ونتيجة فيه كالصورة شو يصير دائما كل جيم باء ما دام جيم ويصير هنا دائما كل جيم ألف ما دام جيم المقصود من المقصود من البحث هذا أن نعرف إنه بحسب الاختلاط بحسب الجهة إذا أخذنا شروط بحسب الجهة تسمى اختلاطا فقط هذا وبحسب الكلية والجزئية والهذا يسمى ضربا وبحسب الشكل حد الوسط يسمى شكلا هذا إن شاء الله راح ندرسه في هذا البحث سوف ندرسه في الشمسية في هذا الكتاب سوف ندرس النقائض والنقائض لا تحتاج إلى براهين فقط تحتاج إلى تصور مفهوم النقيل أما الذي يحتاج إلى براهين فهو العكس والقياس سوف نبرهن على ضروب القياس الأربعة المنتجة في الشكل الأول وضروب القياس الأربعة المنتجة في الشكل الثاني والستة في الشكل الثالث والثمانية في الشكل الرابع ونبرهن على عكوس هذه الموجهات جميعا الخمسة عشر تنعكس إلى خمسة عشر واضح؟ في عندي سؤال هل يستخدم المنطق في العلوم الأخرى يعني بهذه المستوى عندي المستوى هذا العمق نعم يعني هذا العمق يعني يستخدم أحيانا لا تأتي المنطق يعني أحيانا إذا بتقرأ كتب اليوم الرازي اليوم الرازي يستخدم قياسات من الشكل الرابع أحيانا يعني بالشكل الثالث والرابع له قياسات من هذه كلامهم في الجهة كثير جدا أنت تقرأ ليس من هذه الجهة بل البحث في هذه الجهة شاهد كلام كثيرا يتكلمون في هذا إنه كلامك أنت ليس بالإمكان بل بالفعل كثير هذا الكلام هل تقول بالفعل ولا بالإمكان هل كلامك إذا كان كلامك بالفعل وإذا كان كلامك بالإمكان صح ولا لا كثير هذا الكلام في الموجهات كثير في المناقشات الكلامية والفلسفية كثير لكن أنا يعني الذي أعتقده إنه المناطق المستوى البحث في الموجهات لم يكن معروفا أيام اليونان بهذه الصورة أبدا هذا من النماذج الإسلامية هل وصل ابن سينا عطارة بهذه المستوى طبعا ابن سينا الذي ألفه ابن سينا في المنطق أكثر بكثير مما وضعه أرسطو نفسه أضخم وأكبر بكثير ابن سينا يعني سموه الشيخ الرئيس ليس من فراغ يعني الذي شرح للمسلمين والعرب المنطق في الحقيقة الفراغي أولا وابن سينا استفاد جدا من الفراغي وفهم المنطق على يده الفراغي يعني لم يقابله بل قرأ كتبه ثم كتب في المنطق أكثر بكثير مما كتبه أرسطو وتوسع كثيرا في البحث لكن المناطق الأولون لم يكن عندهم بحوث، يعني أحيانا بعض البراهين لم يكونوا قد وصلوا إليها. فالمتقدمون مثلا كانوا يقولون، كانوا ينتجون بشكل رابع خمسة أضرب، لكن المتأخرون وصلوا إلى ثمانية وعشرة ثمانية وهكذا. لكن وصلوا المتقدمون، يعني كان عندهم علم كبير. الذي أعتقده إنه المنطق، العرب المسلمين اهتمامهم بالمنطق ودراسة المنطق وسع علمهم بالرياضيات وجعلهم متفننون في الرياضيات. يعني الجبر التوسط، الجبر هو الجبر يعني وصل إلى مستويات رفيعة جدا جدا جدا عند المسلمين. و حتى مفهوم التفاضل والتكامل الذي ينسب اليوم إلى نيوتن وليدن كان بوادره ورسه كان قد عرفها المسلمون، اللي هي قياس، لهم بحوث في قياس الحجوم والمساحات غير المنتظمة. يعني ليس الشكل مثلا عبارة عن مستطيل أو مكعب أو الحجم أو كذا الحجم، لا، كانوا يأخذون بعض ويحاولون أنهم يعملوا مثلاً مفهوم التكامل ومفهوم التفاضل. وفي عبارات صريحة لواحد مثلاً زي ثابت بن قرة رياضي مشهور كان يقول يمكن قياس الحجوم والمساحات غير المتساوية غير المنتظمة عن طريق قياس نسبة إلى نسبة. هي مفهوم أصلاً مفهوم متوسط التغير، دلتا مثلاً واي على دلتا إكس، اللي أخذ منها بعد ذلك دي دي واي على الكالكولوس، اللي هو مفهوم أصلا مفهوم الكالكولوس، يعني مفهوم التفاضل والتكامل، مفهوم التفاضل، إنه منه أخذ مفهوم التفاضل. فالرياضيون المنطق وسع للرياضيات وفتح مجال، واليوم ما يسمى بالمنطق الرياضي، المنطق الرياضي هو ثمرة من ثمرات المنطق، هو أحد تطبيقات المنطق اللي بني على المنطق الرياضي. ماذا بني على المنطق الرياضي؟ أنا أقصد البوليان الجبر، المنطق اللي هو البوليني أو المنطق الجبر المنطقي، الجبر المنطقي، هذا واحدة من ثمرات المنطق. بني عليه إيش؟ الكمبيوتر. لأنه فكرة الزير وان، لماذا جاءت الزير وان أصلا؟ ليس ليش مثلا نص زير وان تو، ليش زير وان بس؟ ليش؟ لماذا زير وان؟ لماذا؟ لأنه هذا المنطق مبني على أساس كبير اسمه الثالث المرفوع. إيش معنى الثالث المرفوع؟ اللي هو إيش؟ وسط مرفوع، ثالث مرفوع، اللي هو إما صائبة أو خاطئة، ليس هنالك ثالث بين الخطأ والصواب. ولذلك قالوا إما زيرو أو ون. إلا بالشدة والضعف. فاضل وشكيك فاضل وشكيك. الشدة والضعف تصبح جهات، تصبح الكلام في، إحنا نتكلم في هذه الجهة الشهرية ثابتة ولا غير بالأنفية. هذه الجهة الضعيفة هل هي ثابتة ولا منفية؟ لاحظ، إما الشيء ثابت أو منفي، شيء واحد من كل وجه، من نفس الجهة، من نفس الوجه، إما ثابت أو منفي. نعم. في فاضي لوجيك سيدي، منذ 40 سنة تقريبا أنشئ فاضي لوجيك، يعني بين الصفر والواحد. يعني أنا أخذت المادة في الفيزيولوجيا، لا في الهندسة، يعني في الهندسة هذا بضع، يعني كثر هذا الرياضيات فيها جزء كبير من الخيال. التوبولوجي، كل التوبولوجي هو عبارة عن خيال، صح ولا لا؟ هندسة المط هي عبارة عن تخيل. فالرياضيات ليست مطابقة للواقع بهذا المعنى ليست كذلك، ليست بالضرورة أن تكون مطابقا للواقع بهذا المعنى أبدا. ففي هناك كم كبير من الخيال في الرياضيات، تلاحظ في بعض الفلاسفة ينتقدون من هذه النظرية، يقولون أن في أيام المسلمين والحضارة الإسلامية لم يكن أحد يعني يشتغل بالنواقص لأنها غير موجودة، ف يعني على حال الأساس الوجودية قالوا أن ليس كذلك العدد في المفهوم العدد أنتم في حل اللي بيحب يروح يروح نطاق نقاش خارج نطاق العدد عند المسلمين ماذا كان اسمه وعند حتى اليونان هو كم منفصل كم صح كم. فإذا نظرت إلى السالب إلى الصفر نفسه من الذي اخترع الصفر أصلا؟ انتقل